اللي هو لا علم ولا لا لا دنيا ولا اخره. فعجز عن صحيح النيه. تعرف الرجل في الوضع ده لصدق الحديث الصحيح سواء الشيخ في كتاب الامثال او غيره يقول الحديث ان رجلا قال هذا الذي يسمع الحكمه فيأخذ بشرها كمثل رجل جاء راعي غنم وقال يا راعي الغنم اعطني شاة ناويه عن شاتين قال المرأة كثيرة طماع وأنا مهما أكيدك هتقول لا مش دي مش نافعة اسكت أنت ولا أنا يعجبك. فنقل فالألقى الذي يقول لي كشف الغنم أنت جاء أنت ليش جاء تفيد وبتاع أنت هو ده اللي أنا عايزه وفلت فاللي يدخل الحكمة فيأخذ بشرها ويدخل حكمة الشرك هو ده اللي دخل بنفسه ولما وجد الى اختياره اختار الكلمه. فالرجل الرابع هو بن معتمد وعشت عن صحيح النيه قيل له اختر مثلك في الدنيا مين اللي نزلت لديهم؟ تختارني اختار الرجل الثالث قالوا اتاه الله علما ولم يؤتيه مالا. فعجز عن تصحيح نيته وعجز عن اختيار من اليه الذي يختلف بسبب الجهل. ان الرجل الثاني سبب العلم وعرف كيف يختار وكيف يصحح نيته نظر الى اسود الانسان اللي هو الافضل المنازل فعقد العزم الى يتاتى به فقال عليه الصلاه والسلام فهو يقول لو ان لي كفلان لعملت بنيته لعملت بعمله فهو ونيته هو ونيته مع هو هذا الكلام معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيه وانما لكل امرئ ما شاء فمن كان التجاره الى الله ورسوله فهي تجاره الى الله ورسوله ومن كان التجاره الى الدنيا يصيبها او امراه ينجحها تجاره الى ما ادرك به فهو ونيته من كان لله ورسوله فهي لله ورسوله وان كان في الدنيا فهي للدنيا الي يعرف هو ونيته اي هو وما عقد قلبه عليه النبي فهو ونيته فهما في الاجر سواء. فالرجل يقول طيب كيف فهما في الاجر سواء ولم يستويا في العطاء. الرجل الاول تعدى خيره بخطرتين عنده علم وعنده مال فهو يؤذي الناس ويرشد الناس وفي نفس الوقت ياكل الناس. الرجل الثاني تعدى خيره الى الناس بخطره واحده وهي العلم فكيف يستويان؟ العلماء قالوا قوله على القران فهما في الاجر سواء يعتمد جماع ولا جماع لله خلاص. لكن لو عاد 30% من الحال و 20% من الحال لا سواء يعني الملعقة المطلية بمية الذهب كملعقة الذهب طيب لا سواء. فمعنى وهما سواء في الأجر سواء يعني قريبا من السواء. يعني مثلا ندي مثال تقريبي من علم الحديث يحيى بن معين رحمه الله قال له أظن الدورقي قال له إنك تقول عن الراوي مرة ثقة وتقول مرة لا بأس به. فقال له من قلت فيه لا بأس به فهو ثقة. طب إيه أنت بتقول ثقة وبعدين تقول لا بأس به وبعدين قلت لنا من قلت فيه لا بأس به فهو ثقة. طب ليه بتقول لا بأس طب ما تقول ثقة وخلاص طالما الاثنين داخلين في بعض. لا اصل يعني مثلا في التقديرات الجامعيه عندنا الامتياز